اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد بكل اللغات ولك الحمد بجميع اللهجات. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر. لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نبتغي رضاك، نريد رضاك، نبحث عن رضاك. ما جئنا إلا لترضى عنا، ما وقفنا إلا لترضى عنا. ورضوان من الله أكبر، رضاك أحب إلينا من كل شيء. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اجعلنا ممن تقول لهم يوم القيامة: رضيت عليكم فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتستر، وتعصى فتستر، وتعصى فتستر. يا من رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا، يا من لم تفضحنا، يا ستير، يا من سترتنا في الدنيا، استرنا يوم القيامة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أنزل علينا كنفك، كل اجعلنا ممن تقول لهم: سترتكم في الدنيا وأستركم يوم القيامة. يا ستير، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت بين النفوس، كتبت الآجال، نسخت الآثار. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية. وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله الحليم الكريم. أنت الباقي وكلهم سيموتون. أنت الحي الذي لا يموت ولا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. عبادك يا ربنا، عبادك الأذلاء، الضعفاء، الفقراء، أبناء الفقراء أبناء المساكين المذنبون المخطئون المقصرون المعترفون المعترفون دخلوا بيتك في العشر الأواخر سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا ربنا أقبلنا يا ربنا جئنا يا ربنا دخلنا بيتك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين يا من تحب عبادك أن يتوبوا والله يريد أن يتوب عليكم اللهم تب علينا تب علينا وعلى الأمة اغفر الذنب الذي أنزل البلاء اغفر الذنب الذي حجب الدعاء اغفر الذنب الذي أنزل البلاء اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا ربنا يا من سبقتنا بالحب فقلت يحبهم ويحبونه وإننا نحبك يا حبيبنا ولا نرى الحبيب يعذب حبيبه فلا تعذبنا يا حبيبنا لا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يقاتلون أولياءك الذين يحاربون دينك إله الحق رب العالمين إنهم لا يعجزونك لا تعجزك دباباتهم ولا طائراتهم ولا صواريخهم اللهم أنزل بطشك الشديد على القتلة المجرمين على قتلة الأطفال والأيتام والأرامل والمساكين نشكو إليك ضعف قوتنا نشكو إليك حالتنا نشكو إليك جوع أخواتنا نشكو إليك وقوف إخواننا وأخواتنا يبحثون عن لقمة طعام اللهم أطعمهم من جوع اسقهم من عطش أم منهم من خوف قوهم من ضعف اللهم ارم عنهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم أقر عيوننا بنصرك الذي وعدتنا يا ناصر المستضعفين يا ملاذ الخائفين كل أهلنا المستضعفين في غزة عونا ونصيرا اللهم اغفر لنا تقصيرنا معهم اغفر لنا تقصيرنا معهم يا رب العالمين وحد شمل المسلمين اجمع كلمتهم وحد صفهم هيئ لهم من عندك أمرا رشدا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وصل يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.